ويجعل المسلمين يقبلون على ما هو عليه من شر من بدعة او فسق او نحو ذلك، فانك لا تظهر له المودة وتظهر الجفاء والبغض. وان كانت مصلحة المسلمين ان تظهر مودته ونحو وانت امن من وقوع المسلمين بشر بسبب هذه المودة فانك تظهر مودته. اذا يا اخوة النظر في اربعة امور في الناحية الثانية وليس في امر واحد. بعض الناس اليوم يتكلم عن المصلحة نعم، ولكن يتكلم عن المصلحة في جانب واحد وهو جانب المعامل، وهذا قصور. المصلحة عند اهل العلم لها اربعة جوانب في هذا الباب: مصلحة الدين والسنة، مصلحة المعامل نفسه، ومصلحة المعامل، ومصلحة المسلمين. اذا لو قال لنا قائل ان من المسلمين من يبغض من وجه ويحب من وجه، قلنا نعم. قال كيف نعمل في الظاهر؟ فاننا نقول ان العمل في الظاهر يكون بهذين الميزانين: الاغلب في القلب والنظر الى المصلحة من الجهات التي اشرنا اليها. اذا ايها الاخوة، ان من يحب من وجه ويبغض من وجه من يكون فيه مخالفة للشرع مع اسلامه من بدعة او فسق او نحو ذلك، فيحب بمقدار ما فيه من خير ويبغض بمقدار ما فيه من شر وفسوق. ولا يجوز لمؤمن ان يبغض مسلما في قلبه بغضا خالصا ما دام انه مسلم، ولا يجوز للمسلم ان يحب الفاسق في قلبه حبا خالصا، بل لا بد من اجتماع الامرين. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل مبينا قاعدة جليلة عظيمة في ذلك، قال المؤمن عليه ان يعادي في الله، انتبهوا يا اخوة، المؤمن عليه ان يعادي في الله ويوالي في الله. فليس الولاء والمعاداة من اجل عصبية ارضية فيوالي اهل جنسيته مثلا، وليس لعصبية قبلية، وليس لعصبية حزبية، ولا لغير ذلك، وانما الولاء لله وفي الله. يقول المؤمن عليه ان يعادي في الله ويوالي في الله، وليعلم ان المؤمن تجب موالاته وان ظلمك واعتدى عليك. المؤمن تجب موالاته وان ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وان اعطاك واحسن اليك. فان الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وانزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لاوليائه والبغض لاعدائه، الى ان قال رحمه الله عز وجل واذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية، خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة مخلط، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد